الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي حكم العتق، وأخذنا الكلام عن التدبير وهو تعليق العتق بالموت، وأخذنا الكتابة وأنها سنة، وأخذنا ما يتعلق بأمهات الأولاد وأن أم الولد تعتق بمجرد موت سيدها. أخذنا الولاء، وأخذنا كتاب النكاح، أخذنا أوله، أخذنا أنه سنة لمن له شهوة ولم يخف الزنا، وأنه يجب على من يخافه، وأنه يسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، وأنه يجوز لمن أراد خطبة امرأة أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا. وأخذنا متى يحرم التصريح بالخطبة، ومتى يجوز التعريض، ومتى يحرم التصريح والتعريض. فيحرم التصريح والتعريض بخطبة الرجعية، ويجوز التعريض ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن، وأنه يسن عقد النكاح يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. وأخذنا أركان النكاح وهي الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول. وأخذنا شروط النكاح وهي أربعة: عيون الزوجين، والشرط الثاني رضاهما، والشرط الثالث الولي، والشرط الرابع الشهود أو الشهادة. وأخذنا فصلا في المحرمات في النكاح، وأن المحرمات في النكاح محرمات إلى أبد ومحرمات لأمد. فالمحرمات أبدا محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة. واليوم نأخذ بعض المسائل الجديدة في المحرمات في النكاح. قال رحمه الله: وإلى أمد، أي والمحرمات إلى أمد أخت معتدته أو زوجته. فيحرم على الإنسان أن يتزوج أخت زوجته وأخت معتدته. لو كان الإنسان عنده زوجة، فيحرم عليه أن يتزوج أختها، وكذلك يحرم عليه أن يتزوج أخت معتدته. يعني أراد أن يتزوج أختها فطلق زوجته، فيحرم أيضا عليه أن يتزوج أختها، لأن هذه المرأة ألا وهي الأخت ما زالت هي أخت معتدته حتى تنتهي عدتها. فإذا انتهت عدة زوجته جاز له أن يتزوج أختها، ولذلك قال أخت معتدتي أو زوجته. فإن ماتت زوجته وانقضت العدة، أو طلقها وانقضت العدة، جاز له أن يتزوج أختها إذا ماتت أو انتهت عدتها. قال: وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. عندنا في المذهب، وهي من المفردات، أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، سواء سيتزوجها الزاني أم غيره. فيحرم على الزاني وعلى غيره أن يتزوج الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. قال: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه. فمن طلق زوجته ثلاثا فيحرم عليه أن يتزوجها حتى تتزوج ويطأها هذا الزوج بشرطه، وسيأتي هذا الشرط إن شاء الله في كتاب الطلاق. ومسلمة على كافر، فالمسلمة تحرم على الكافر حتى يتوب. طبعا هذه كلها إلى أمد إلى غاية. قال وكافرة على مسلم حتى تسلم إلا حرة كتابية. فالمسلم يجوز له أن يتزوج النصرانية أو اليهودية إن كانت حرة. قال وعلى حر مسلم أمة مسلمة. فالحر المسلم لا يجوز له أن يتزوج الأمة. قال وعلى حر مسلم أمة مسلمة ما لم يخف، هنا استثناء، قال ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. العبد يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة، والحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة، ولذلك قال من المحرمات، قال وعلى حر مسلم أمة مسلمة. فلا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرط أو بشرطين. قال ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة. إن كان يخشى العنت، والعنت هو أن يكون عليه مشقة في بقائه عزبا، إما لحاجته لزوجة لحاجة المتعة أو لحاجة الخدمة، بأن يحتاج لزوجة من أجل المتعة أو لحاجته لزوجة من أجل الخدمة، فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني إن كان بحاجة هو إلى زوجة فيقال له تزوج حرة. قال أنا أعجز عن مهر الحرة، أنا ما عندي مال من أجل أني أتزوج حرة، ومهر الأمة سيكون أقل من مهر الحرة، فهو يعجز عن طول حرة أي عن مهر حرة. يقال له إذن اشتر أمة، وهذا أخف من أنه يتزوج أمة، لأنه إذا تزوج أمة أولاده سيكونون عبيدا وأرقاء لسيدها لسيد الأمة. لكن إذا اشترى أمة فأولاده أحرار. فبهذين الشرطين إذا كان يخشى العنت وكان يعجز عن طول حرة وثمن أمة جاز للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة، فقط أمة مسلمة. أما الكافرة فما تجوز إلا أن تكون حرة كتابية. قال وعلى عبد سيدته، وهذا محل إجماع، فالمرأة لا يجوز لها ولا يصح أن تتزوج عبدها. قال وعلى سيد أمته، فلا يصح أن يتزوج السيد أمته، يريد أن يتزوجها يعتقها ويتزوجها. قال وأمة ولده كذلك لا يجوز أن يتزوج أمة ولده. وعلى حرة قن ولدها، فلا يجوز للحرة ولا يصح أن تتزوج عبد ولدها. وهذه المحرمات إلى أمد، كلها إلى أمد. فمثلا في الزانية حتى تتوب، ومسألة الاختلاف في الدين حتى يسلم أو تسلم، والمسألة الأمة والعبد حتى تعتق أو يعتق. ثم تكلم عن مسألة وطء ملك اليمين، قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. معنى الكلام نعم شيخ، ها ما معنى هذه العبارة من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، أي حرم وطؤها أيضا بملك يمين. إيش معنى هذا؟ كيف؟ هذا كلامكم صحيح، لكن ليس هذا المقصود. هو لا يتكلم عن هذا. من هي الأمة؟ إيه. يا مشايخ، مر معنا محرمات كثيرة كلها تصلح مثالا، وكنت يعني أود واحد منكم يعني يذكر ولو مثالا واحدا على ما مضى. مثلا شخص تملك أخته من الرضاع، هل يجوز له وطؤها؟ لا. شخص تملك أم زوجته كذلك. شخص تملك زوجة ابنه، طيب كذلك. كذلك تملك أخت زوجته، لا يجوز له وطؤها. تملك زانية، تملك مطلقته ثلاثا، زوجته التي طلقها ثلاثا وجدها بعد فترة تباع ملك يمين، فقال خلاص الحمد لله ما يحتاج أن تتزوج و يطأها زوجها. لو أنه تملكها لا يجوز له أن يطأها، لأنها مطلقته ثلاثا. وهكذا في جميع ما مضى. وكذلك الوثنية، فالوثنية لا يجوز نكاحها، كذلك لا يجوز وطئها بملك اليمين. ولذلك قال إلا أمة كتابية. فالأمة الكتابية يجوز، فلا يجوز إلا وطء الأمة المسلمة أو الأمة الكتابية. هذا معنى الكلام. قال رحمه الله: فصل في الشروط في النكاح. فصل في الشروط في النكاح. هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن الشروط التي يضعها الزوج أو تضعها الزوجة أو يضعها الولي في العقد أو قبل العقد. قال: والشروط في النكاح نوعان، صحيح وفاسد. والفاسد ينقسم إلى قسمين. قال: صحيح كشرط زيادة في مهرها، قالت أنا أريد أن يكون مهري أكثر، فالشرط صحيح، أو غير ذلك من الشروط، كأن اشترطت أن تكون في بيت أبويها أو تكون في مدينتها وأن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها، هذه كلها شروط صحيحة. فإن لم يفي الزوج بذلك فلها الفسخ. يعني ما الذي تستفيده المرأة من هذه الشروط؟ أنه إذا لم يفي الزوج بذلك فيجوز للمرأة فسخ النكاح. هذه الشروط الصحيحة. أما الشروط الفاسدة فهي قسمين، تنقسم إلى قسمين: شروط تبطل العقد وشروط لا. العقد يكون صحيحا لكن الشرط نفسه لا يصح. ففاسد يبطل العقد وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار، نكاح الشغار، ونكاح الشغار هو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، هو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، هو أو أن يجعل بضع، أن يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. هذا أيضا من نكاح الشغار، أن يقول أزوجك ابنتي بأن تزوجني ابنتك بدون مهر، هذا هو نكاح الشغار، فهذا شرط فاسد. وأيضا العقد النكاح فاسدان. وكذلك المحلل، نكاح المحلل بأن يقال له نحن نزوجك موليتنا هذه لكن هي مطلقة ثلاثا، نحن فقط نريدك أن تتزوجها من أجل أن تحلها لزوجها، فهذا شرط فاسد والعقد أيضا فاسد ولا يصح. فلو حصل وتزوج ووطئ فإنها لا تحل للأول لأنه أصلا العقد فاسد. وكذلك نكاح المتعة، نكاح المتعة بأن يتزوج إلى وقت محدد، يتزوجها إلى مدة أو بشرط أن يطلقها، بشرط طلاق أو يشرط طلاقها في النكاح بوقت أو ينويه بقلبه أيضا، هو من نكاح المتعة عندنا في المذهب. فنكاح المتعة بأن يتلفظ بالشرط، بأن يقال له نحن نزوجك مدة أسبوع أو تطلقها في رمضان، فهذا نكاح متعة وهذا لا إشكال فيه، هذا محل اتفاق. وأيضا عندنا في المذهب من نكاح المتعة أن يتزوج امرأة وينوي طلاقها بقلبه وهي ما تدري وأولياؤها لا يعلمون، كذلك هو من نكاح المتعة، فهذا أيضا نكاح فاسد ولا يصح. والرابع والأخير المعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، فيقال له، يقول له الولي زوجتك ابنتي إن رضيت أمها أو زوجتك ابنتي إن قدم فلان أو نحو ذلك، فالشرط فاسد والنكاح أيضا فاسد، ما عدا التعليق بمشيئة الله فهذا لا يضر، قال زوجتك إن شاء الله هذا لا يضر. هذا النوع الأول من طبعا عندنا أخذنا الصحيح وهذا الفاسد، والفاسد هذا القسم الأول منه وهو الفاسد الذي يبطل العقد. وأما الفاسد الذي لا يبطله قال كشرط ألا مهر أو ألا نفقة أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، هذه الشروط يا مشايخ شروط فاسدة، لأن هذه يا مشايخ هذه الأشياء المهر والنفقة والقسم هذه تثبت بعد عقد النكاح، تمام؟ هذه الأشياء تثبت بعد عقد النكاح، فهم الآن يسقطون شيئا لم يثبت بعد، يعني هو لما يقول أنا أتزوجك بشرط ألا أنفق عليك، الآن النفقة لم تجب بعد من أجل أن يسقطها أو لا يسقطها، أصلا الآن المرأة ما ملكتها وما وجبت لها أصلا، بعد عقد النكاح شيء آخر، فهنا شروط فاسدة. فلو شرط ألا مهر لها أو ألا نفقة لها أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل من ضرتها، هذه كلها شروط فاسدة. فعلى هذا لو حصل النكاح وطالبت بالنفقة فمطالبته بالنفقة صحيحة ولا بأس، لأن الشرط كان فاسدا. وكذلك لو قالت له هو قال لها أنا سأتيك يوم واحد في الأسبوع وباقي الأيام سأكون عند زوجتي الأخرى، فبعد النكاح قالت أنا أريد حقي، أريد أنك تقسم، يكون عندي ليلة وعند زوجتك ليلة، فلها ذلك، لأن هذا الشرط فاسد. نعم يجوز للمرأة بعد عقد النكاح أن تسقط حقها، لكن ليس شرطا. يعني للمرأة أن تقول أنت ما يحتاج تنفق علي، أنا غنية الحمد لله، أنفق على نفسك، أنا عندي مال وما يحتاج تنفق علي. هي أسقطت حقها، لكن كونه يشترط عند عقد النكاح أو قبل ذلك هذا لا يصح. وكذلك لها أن تسقط حقها من القسم، تقول ما يحتاج أن تأتيني يوم عندي ويوم عند زوجتك، أنا راضية بيوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع أو نحو ذلك. وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. عندنا شروط، سواء اشترط يعني اشترط عدم وجود، عندنا عيوب سواء اشترط عدمها أو لم يشترط، إذا وجدت في المرأة فله حق الفسخ كما سيأتينا في الفصل الآتي. لكن هناك عيوب لا بد أن يشترط نفيها كالعمى والصمم ونحو ذلك. فلو شرطها سميعة أو بصيرة أو شرطها بكرا أو شرطها جميلة أو شرطها ذات نسب فصارت بخلاف ذلك، صارت عمياء أو صماء أو ثيبا على خلاف ذلك، فله حق الفسخ. وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. أما لو شرط نفي عيب يفسخ به النكاح فأصلا هو شرط أو لم يشترط فإنه له حق الفسخ كما سيأتينا بعد ذلك. الآن يتكلم المصنف رحمه الله، قال فصل في العيوب في النكاح ونكاح الكفار. فصل في العيوب في النكاح ونكاح الكفار. يتكلم أولا عن العيوب ثم سيتكلم عن نكاح الكفار. قال وعيب نكاح ثلاثة أنواع. وعيب نكاح ثلاثة أنواع: نوع مختص بالرجال، ونوع مختص بالنساء، ونوع مشترك. فالنوع المختص بالرجل قال كجب وعنة. الجب يكون بقطع ذكره كله، الجب أن يكون الذكر مقطوعا أو يكون بعضه مقطوعا ولا يبقى شيء يمكن أن يجامع به المرأة، فهذا عيب ينفسخ به النكاح للمرأة. والعنة هو أن يكون الذكر موجودا لكن لا يمكنه الوطء، لا يقدر على وطء المرأة، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن، فهذا أيضا عيب. أما لو كان مرضا عارضا ويزول هذا لا يسمى عنة. هذا النوع الأول المختص بالرجل، لو وجدت به فللمرأة حق الفسخ. النوع الثاني مختص بالمرأة كسد فرج، أن يكون الفرج مسدودا، قال كسد فرج ورتق. الرتق هو أيضا أن يكون الفرج مسدودا بأصل الخلقة، وأما السد المقصود به أن يكون مسدودا بشيء حادث بورم أو نحو ذلك. والرتق أن يكون مسدودا بأصل الخلقة، فإن وجد بالمرأة ذلك فلها فللزوج حق الفسخ. أما النوع المشترك بين الرجال والنساء قال كجنون وجذام، فلو وجد المرأة مجنونة فله حق الفسخ، وكذلك المرأة لو وجدت زوجها مجنونا فلها حق الفسخ، وكذلك الجذام. طيب الجذام، والجذام مرض كان منتشرا قديما جدا والآن ما زال موجودا لكنه قل مع تطور الطب، وهو مرض يكون في الجلد ويبدأ يتساقط منه الجلد، بل حتى أحيانا تتساقط منه الأصابع والأعضاء، وهو مرض معدن، وجاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهذا عيب إذا كان كيف يفر من المجذوم فراره من الأسد وزوجته على هذه الصفة، فكيف يكون معه في بيت واحد وفي فراش واحد؟ فهذا عيب إذا وجدت المرأة بزوجها ذلك أو العكس، فهو عيب يجوز فسخ النكاح. هناك عيوب أخرى ما ذكرها المصنف كالبرص، كالبرص في الجلد ونحو ذلك. طيب قال فيفسخ بكل من ذلك، أي بكل ما مضى ولو حدث بعد دخول، يعني حتى لو حدث، يعني كانت المرأة مثلا عاقلة ثم بعد ذلك مثلا أصيبت بالجنون، فله حق الفسخ، أو العكس، يعني حصل جنون بالرجل فللمرأة حق الفسخ، أو صار عنينا بعد ذلك فلها أيضا حق الفسخ. قال ولو حدث بعد دخول، قال لا بنحو عمن وطرش وقطع يد أو رجل، يعني هذه ليست عيوبا تجوز الفسخ، العمى عدم البصر والطرش وهو عدم السمع وقطع اليد والرجل، إلا بشرط كما مر معنا، إذا اشترط أن تكون بصيرة أو سميعة أو نحو ذلك فوجدت بخلاف ذلك فنعم له حق الفسخ، غير ذلك لا. ومن ثبتت عنته أجل سنة، هذا كلام خاص بالعنين وهو الذي لا يقدر على الوطء، فالعنين الذي لا يقدر على الوطء إذا ثبتت عنته إما بإقرار أقر على نفسه أنه لم يستطع وطء المرأة، أو ببينة على إقراره أو نحو ذلك، أجل سنة، يؤجل سنة كاملة من حين ترفعه إلى الحاكم، أي من حين ما تأتي المرأة إلى القاضي وتطلب حق الفسخ من زوجها، فحينئذ القاضي يؤجل هذا الزوج مدة سنة من أجل أن يطأ فيها، فإن وطئ فالنكاح صحيح ثابت ويستمر وليس لها حق الفسخ لأنه ليس بعنين. قال فإن لم يطأ فيها، أي إن لم يطأ في خلال هذه السنة فلها الفسخ بعد السنة. قال وخيار عيب على التراخي، يعني لو وجد العيب فيجوز للزوج أن يفسخ النكاح ولو بعد مدة، يعني لكن بشرط، قال لكن يسقط بما يدل على الرضا، يعني الأصل أنه لو علم أن زوجته فيها عيبا من هذه العيوب وجلس شهر أو شهرين ثم طلب الفسخ فله ذلك، ما نقول يسقط حقك لأنك لم تطالب من أول ما علمت، وكذلك المرأة، لكن بشرط إيش؟ أنه لا يوجد دليل الرضا، قال لكن يسقط بما يدل على الرضا، فإن وجد شيء يدل على الرضا فيسقط، والذي يدل على الرضا هو الوطء أو التمكين مع العلم به، وكذلك القول. يعني عندنا بالنسبة للرجل الرضا أو الدليل على الرضا هو شيئان، هو إما أن يتلفظ ويقول أنا في الحقيقة وجدت زوجتي على هذه الصفة لكن أنا راضي بها، فحينئذ خلاص يسقط حقه من الفسخ، أو أن يطأها مع علمه بالعيب فيسقط حقه من الفسخ. والمرأة كذلك يسقط حقها من الفسخ بأمرين، إما أن تتكلم بالقول بأن تقول زوجي على هذه الصفة لكن أنا راضية، أو أن تمكن زوجها من الوطء، فحينئذ يسقط حقها. هذا في جميع العيوب إلا في عيب العنة. في عيب العنة لا يسقط إلا بالقول فقط، بحيث أن تقول المرأة أنا راضية بزوجي على هذه الصفة حتى لو كان عاجزا عن الوضوء. أما التمكين فلا عبرة به، لأن مدة التأجيل بسنة هي لابد أن تمكن زوجها منه من أجل أن يطع. قال ولا فسخ إلا بحاكم، يا مشايخ هذه الفسوخ لابد فيها من حاكم، من قاضي يحكم بين الزوجين بفسخ النكاح، بخلاف مثلا الخلع أو الطلاق. الرجل إذا طلق زوجته خلاص طلقها، ما يحتاج إلى حكم قاضي، إذا طلقها خلاص ما صارت زوجة له، وكذلك إذا حصل بينهما خلع. لكن هذه الفسوخ لا تحصل ولا تكون صحيحة إلا بحكم حاكم وحكم قاض، لأنها محل اجتهاد. قال فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، يعني الآن لو حصل الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، يعني قبل الوطء وقبل الخلوة، فلا مهر. وهذه فائدة فسخ النكاح بالنسبة للرجل. يعني بعض الطلاب إيش يقولون؟ يقولون ما فائدة أن نقول للزوج لك حق الفسخ، الزوج هو أصلا له حق الطلاق. نقول لا، في فائدة. الفائدة هي إن علم الزوج بالعيب قبل الدخول فحينئذ إذا فسخ فلا مهر حتى النصف، لكن لو طلق فلها نصف المهر. أما هنا إذا فسخ فليس لها شيء ولا يدفع شيء للمرأة. فإن حصل قبل الدخول سواء كان الفسخ بعيب فيه أو بعيب فيها فلا مهر، هذا إن كان قبل الدخول. وأما بعده قال وبعده لها المسمى يرجع به على مغر، يعني على الغار الذي غره. يعني بعد الدخول فيعطيها مهرها، ويرجع الزوج بهذا المهر الذي دفعه على الذي غره، والذي غره هو من علم العيب وكتمه، سواء نفس الزوجة أو الولي. فإن كانت الزوجة بالغة عاقلة وهي تعلم هذا العيب وكتمته، فحينئذ خلاص ما يأخذ المهر منها. وأما إذا كان الولي يعلم بالعيب وكتمه فيأخذ المهر من الولي لأنه غره. هذا ما يتعلق بالعيوب. والآن يتكلم عن نكاح الكفار. قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته. نعم. وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، سواء حدد المهر يعني فرض المهر أو لم يفرضه. إيه. سواء. قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، يعني كفار تزوجوا بدون شهود وبدون إجاب وقبول، فالنكاح إيش لا يقرون عليه. النكاح إيش؟ النكاح يكون يقرون عليه ويحكم بصحته. طيب، ولو أنه كذلك، حتى لو أنه مثل المجوس كما يقول الفقهاء يعتقدون نكاح المحارم، فعندهم لو تزوج مجوسي أخته واعتقد صحة ذلك فيقر على هذا النكاح. يعني هم في بلاد المسلمين وتزوجوا بهذه الصفة فيقرون على ذلك ولا ينكر عليهم في ذلك إن كانوا يعتقدون صحة ذلك. ثم قال إن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. فإذا أسلم الزوجان ينظر هل المرأة تباح له الآن ولا ما تباح له الآن. إن كانت تباح له الآن يقر النكاح ويستمران على عقد النكاح. يعني حالة ترافع أو الإسلام، مثل أن يكون قد تزوج زوجته هذه في العدة، تزوجها في العدة، الزواج في العدة صحيح ولا فاسد؟ فاسد. ثم جاء وأسلم، وأسلم بعد العدة، يعني بعد 20 سنة أسلم، خلاص النكاح صحيح ويثبت. الآن المرأة تباح له. وكذلك لو أنه تزوج أخت زوجته، يعني كافر تزوج أختين ثم ماتت أحد الأختين ثم بعد 5 سنوات جاء وأسلم هو وهي، فإنهم يقرون على هذا مع أن هذه المرأة تزوجها قبل أختها، تزوج أختها قبلها، فأصلا كان فاسدا، لكن حينئذ لما أسلم هي تباح له فيصح. وكذلك لو أنه تزوج بلا شهود أو تزوج بلا ولي أو تزوج بلا صيغة إجاب وقبول وغير ذلك. أما لو جاء وأسلم والمرأة لا تباح له الآن كأن يتزوج أخته من الرضاع وأسلم، فحينئذ يفسخ النكاح بينهما ولا يجوز لهما البقاء على هذا النكاح. هذا هو المقصود. انتقل رحمه الله للكلام عن الصداق. قال باب الصداق. يسن تسميته في العقد، يسن تسميته في العقد وتخفيفه. يا مشايخ، تسمية الصداق ألا وهو المهر في العقد ليست واجبة. يعني لو أنت ذهبت وتزوجت وقال لك أبو زوجتك، قال لك زوجتك ابنتي فلانة، فأنت قلت قبلت، هو استحى أن يتكلم عن المهر وأنت يعني مستانس ما تريد تتكلم عن المهر، سكت أنت أيضا، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أو قال لك ولي المرأة نتفق على المهر لاحقا، أو اتفق مع زوجتك على المهر، أنا ما لي علاقة، اتصل عليها وقابلها واتفق على المهر كم تريد أنت وكم تستطيع. العقد صحيح ولا إشكال، لكن الأفضل أن يسمى العقد، أن يسمى الصداق في العقد، هذا هو الأفضل. فيقال زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا مثلا ونحو ذلك، فهذا هو الأفضل قطعا للنزاع. ويسن تخفيفه بأن لا يكون كثيرا، قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، يعني أي شيء يصح أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة فإنه يصح أن يكون مهرا، سيعطيها مالا نقودا، سيعطيها سيارة، سيعطيها بيت، سيعطيها كتب، سيعطيها أي شيء من المال أو طعام، كما جاء في سنن أبي داود لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كفيه من طعام لحلت له، وجاء أن امرأة تزوجت رجلا بنعل أعطاها المهر نعل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيتي بنفسك ومالك بنعل؟ قالت نعم رضيت. وكذلك ما يصح حتى لو كان نفعا، لو قال أنا ما عندي مال لكن أنا أعرف الخياطة وهي لا تعرف الخياطة، وهي امرأة المفترض أنها تعرف، فأنا سأعلمها الخياطة، هذا هو المهر، فيصح لكن لا بد من ضبطه. طيب، وكذلك لو علمها علما معينا من فقه أو حديث أو شعر مباح أو أدب، بحيث مثلا قال المهر أني أدرسها كتاب أخصر المختصرات، لكن لا بد من ضبطه بحيث يقول مثلا من الباب الفلاني إلى الباب الفلاني، ويكون الشرح طريقته كالتالي كذا وكذا وكذا، مع ذكر الأدلة ومع التعليل وكذا، وبدون ذكر خلاف أو نحو هذا، أو يعلمها حديثا، يقول أنا أدرسها 40 النووية، شرح الحديث الواحد يحتاج مدة نصف ساعة أو ربع ساعة، فهذا أيضا يصح. قال فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد، يعني إن لم يسمى المهر والصداق في عقد النكاح أو أن التسمية بطلت بحيث كان الصداق مجهولا، قال المهر ثوب أو سيارة، طيب أي ثوب وأي سيارة؟ هنا الصداق باطل، فحينئذ نرجع إلى مهر المثل، نرجع إلى مهر المثل. وما هو مهر المثل؟ سيأتينا بعد قليل. قال رحمه الله وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح، ولو طلق قبل دخول رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. هذه مسألة اشتراط شيء من الصداق لغير المرأة. إن قال الأب أعطني 1000 وأعطي زوجتك 1000 فيصح، لأن الأب كما مر معنا يصح أن يتملك من مال ولده، فهو الآن اشترط أن يكون جزءا من المهر له وجزءا من المهر لها فيصح. لكن لو طلق قبل الدخول، الآن كم هو دفع من المهر؟ دفع 2000، لكن 1000 ذهبت لأبيها و1000 ذهبت لها هي، طيب من الذي يجب عليه أن يدفع نصف المهر؟ المرأة. وكم نصف المهر؟ 1000. فقال وفلو طلق قبل دخول رجع بألفها، يأخذ 1000 منها ولا شيء على الأب لهما، الأب خلاص ما له علاقة، خرج من الموضوع، الأب ما له علاقة الآن، هو أخذ 1000 منها وهي الآن ملتزمة بأن تدفع نصف المهر للزوج. وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، لو اشترطت الأم أو اشترط العم أو الجد فلا شيء له، الكل للمرأة. يتكلم الآن عن تأجيل المهر، قال ويصح تأجيله. قالوا لك تعطينا المهر في رمضان، أو تعطينا نصفه الآن ونصفه السنة القادمة، يصح التأجيل. وأما إن أطلق الأجل فمحله الفرقة، إن أطلق الأجل فمحله الفرقة، يعني قالوا نريد منك مهرا قدره 1000 ومؤجلة لاحقا، ولم يحددوا أجلا، فمتى تحل؟ بالفرقة، وهي إما طلاق أو إيش؟ أو موت. إما طلاق أو موت. فإذا طلق نقول له أعطنا مهر المرأة، وكذلك لو حصل موت، لو مات هو نأخذ من تركته مهر المرأة، وكذلك لو ماتت هي يأخذ ورثتها مهر مورثتهم من هذا الزوج. قال وتملكه بعقد، يعني المرأة يا مشايخ تملك المهر بمجرد العقد. وهذا له فائدة، وهي لو قال الرجل للمرأة مهرك هذه المزرعة فتملكه من العقد، فإذا حصل العقد أي شيء تنتجه المزرعة من قمح أو شعير أو تمر أو فواكه فهي لمن؟ للمرأة. قال الآن يتكلم عن المفوضة. قال ويصح تفويض بضع، قال ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر. يعني التفويض هو ألا يذكر المهر. طيب زوج الأب ابنته المجبرة كالبكر ولم يذكر المهر، أو زوج العم الولي غير الأب زوج المرأة بإذنها، لأنه يشترط إذنها بلا مهر، أو قال الولي للزوج المهر هي ما شاءت، أو ما شاء فلان، أو ما شاءت أمها، هذا هو المهر. فحينئذ إيش يترتب على هذا؟ قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول. إذا حصل عقد النكاح بهذه الصفة فيجب لها أي للمرأة بالعقد مهر المثل، كما مر معنا أنه إذا لم يسمى المهر أو بطلت التسمية فيجب ماذا؟ فيجب مهر المثل. ويستقر المهر بماذا؟ بالدخول. قال وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، يعني إن حصل موت من الزوج أو من الزوجة قبل الدخول وقبل الفرض فإن الآخر يرثه. يا مشايخ عندنا عدة مصطلحات، عندنا تسمية المهر، وتسمية المهر أو الذي يسميه العلماء المهر المسمى. المهر المسمى هو الذي سمي في العقد، تمام؟ الذي سمي في العقد باتفاق الزوجين هذا اسمه المهر المسمى. وعندنا شيء اسمه المهر المفروض. المهر المفروض هذا هو أن يحصل النكاح بدون ذكر للمهر. أنت ذهبت وتزوجت وقال لك ولي المرأة غدا نتفق على المهر وزوجك الآن، وغدا اتفقتم على مهر، هذا اسمه مهر إيش؟ مفروض. أو فرضه القاضي، حصل خلاف ونزاع فذهبت المرأة إلى القاضي فجاء القاضي وفرض مهرا، هذا أيضا من المهر المفروض. لو حصل موت من الزوج أو من الزوجة قبل الدخول وقبل الفرض فإن الآخر يرثه، كل واحد يرث الآخر، وأيضا يجب للمرأة مهر المثل. وما هو مهر المثل؟ الآن يشرحه لكم. قال ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، هذا هو مهر المثل. مهر المثل أن ننظر إلى مهر نسائها من قرابتها، سواء قرابتها من أمها أو قرابتها من أبيها. قال وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة، إن طلقت يعني قبلهما، قبل إيش يا مشايخ؟ قبل الدخول والفرض. إن حصل طلاق قبل الدخول والفرض فيكون للمرأة المتعة، يكون لها إيش؟ المتعة فقط. وهي بقدر يسره وعسره، إن كان غنيا فيعطيها شيئا أكثر، وإن كان فقيرا يعطيها شيئا يسيرا. والفقهاء الحنابلة قالوا إن كان غنيا فيعطيها خادما، وإن كان فقيرا يعطيها ثوبا يسترها في صلاة في الصلاة، ومن كان بين ذلك فهو بين ذلك. وهذا لقوله سبحانه: ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، أو على القراءة الأخرى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فهذا هذه المتعة. طيب، قال: ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة معه. يعني يا مشايخ، مهر المثل ليس فقط نحتاجه في كتاب النكاح فقط، مهر المثل يجب لمن وطئت بشبهة. رجل وطئ امرأة بشبهة، ظنها زوجته فوطئها، فيجب لها مهر المثل. أو مثلا تزوج امرأة يظنها تحل له، وإذا بها لا تحل له، كأن يتزوج أخته من الرضاع، هل لها مهر؟ نعم، لها مهر المثل. وكذلك لو أن رجلا زنى بامرأة وأكرهها على ذلك، فلها ماذا؟ فلها مهر المثل. قال: لا أرش بكارة، يعني لو كانت بكرا، لو كانت بكرا ووطئها أو زنى بها فليس لها أرش البكارة، لأن مهر المثل يعتبر في تقديره هل هي بكر أم ثيب. فمسألة البكارة داخلة في الحساب. قال: ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. يعني يجوز للمرأة أن تمنع نفسها، هي الرجل إذا تزوج المرأة فله الحق أن يتسلم زوجته وأن لا يتأخر في ذلك إلا بالمقدار المتعارف عليه عرفا، لا يزيد على ذلك. فإن زادوا على ذلك لا يجوز لهم أن يمنعوه بعدما زوجوه، خلاص صارت امرأته. فإلا إذا كان ما دفع المهر الحال، هو قال لها: لك 1000 مهر، وما أعطاها، لها أن تمنع نفسها حتى يسلم المهر الحال، هذا ما في إشكال، جائز. لا إذا حل قبل التسليم، يعني لا إذا حل قبل التسليم، معنى ذلك أنها قال لها: سأعطيك المهر في رمضان، ثم جاء رمضان وما تسلمها، فقال لهم: سلموني زوجتي. قالوا له: لا، أعطنا المهر أولا. نقول: لا، لابد أن تذهب المرأة إليه، لأن هي أصلا رضيت بأن المهر يتأخر. قال: أو تبرعت بتسليم نفسها. إن تبرعت بتسليم نفسها قال الزوج: سأعطيكم المهر 1000، قالت: أعطني المهر أولا وآتي عندك. قال: أبشري أنت، تعالي الآن أولا ونتفق وسأعطيك المهر، أنا الحين ما عندي فلوس وأنا مسكين، أنا أحتاج وقت، تعالي أولا. فذهبت، ثم مسكين جلست 10 سنوات ما أعطاها شيء. فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك. ولذلك قال: أو تبرعت بتسليم نفسها، خلاص هي تبرعت، كان لها أن تمنع نفسها قبل ذلك. قال: وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. هذا أيضا حل من الحلول، أنه لو كان المهر حالا ولم يستطع أن يؤديه فلها حق ماذا؟ حق الفسخ بحكم حاكم. بشرط ما لم تكن عالمة بعسرته. أما إذا كانت تعلم أنه فقير ثم تزوجت وقال أنا ما عندي فلوس فليس لها حق الفسخ. المصنف الآن سيلخص لكم باب الصداق في هذه الأسطر الأربعة، وهي متى يتقرر الصداق ومتى يتنصف ومتى يسقط. فقال ويقرر المسمى كله موت. فإذا مات الزوج أو الزوجة تقرر كل المسمى، يعني قال لها المهر 1000، فإذا مات هو أو ماتت هي فإيش تأخذ 1000 هي أو ورثتها، أو قتل أحدهما الآخر قال وقتل، لو قتل زوجته أو قتلته فلها المهر المسمى كاملا. وكذلك قال ووطء في فرج ولو دبرا، لو حصل الوطء فلها المهر كاملا. وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، إن خلى الزوج بزوجته عن مميز، يعني أن يخلو بالمرأة عن من يميز، يعني لو أنه خلى بالمرأة وكانت هذه المرأة أحضرت أخاها الصغير الذي عمره 8 سنوات، هل هذه خلوة؟ ليست خلوة، لأن معهم مميز. لكن خلى بزوجته وأحضرت أخاها الصغير الذي عمره 2، هل هذه خلوة؟ نعم هذه خلوة. قال وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله، بحيث يكون الزوج ممن يطأ مثله، يكون بلغ 10 فأكثر، مع علمه بها، يعني يعلم أنه خلى بها. مثلا ما تكون الغرفة مثلا مظلمة، أو يكون رجل أعمى ويدخلون الزوجة ويخرجونها وهو ما يدري أنها جاءت وحضرت وذهبت، وهو ما يدري، ولا كان نائم وجاءت ودخلت عليه نائم ثم خرجت، هذا لا عبرة به لأنه لم يعلم بوجودها. إن لم تمنعه، أي إن لم تمنعه من الوطء إن أراده، أما إن لم يطأ فلا عبرة بذلك، يعني لو حصلت خلوة وما حصل وطء فالمهر يتقرر كاملا. تمام، حصلت خلوة فأراد الوطء فمنعته فلا عبرة بهذه الخلوة. كيف؟ إلا هو الدخول الأصل عندهم هو الوطء، والخلوة تأخذ حكم الدخول. ولذلك أحيانا يقولون الدخول والخلوة، وأحيانا يقولون الدخول أي الوطء والخلوة. طيب، وطلاق في مرض موت أحدهما، لو حصل طلاق وهو مريض مرض الموت أو وهي مريضة مرض الموت فإن المهر يتقرر كاملا. ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، أي لمس فرجها أو نظر إليه بشهوة فيتقرر المهر كاملا، وأيضا لو قبلها فيتقرر المهر كاملا. هذه الأحوال يتقرر المسمى كاملا، هذا التقرر. أما التنصيف قال وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول، لو حصلت الفرقة من قبله فإن المهر يتنصف إذا كان قبل الدخول، إذا يعني بشرطين يا مشايخ يتنصف، الشرط الأول أن يكون قبل الدخول، والشرط الثاني أن تكون الفرقة من قبله هو. مثل إيش؟ كطلاقه وخلعه وإسلامه، لو طلق قبل الدخول فلها نصف المهر، لو خالع قبل الدخول فلها نصف المهر، أو أسلم هو قبل الدخول، يعني كافر متزوج بكافرة وقبل الدخول أسلم الكافر ينفسخ النكاح، فلها إيش؟ نصف المهر، لأن الفرقة من قبله هو. وأما من قبلها قبله، أي قبل الدخول، تسقطه، يعني تسقط المهر، هذه الحالة الثالثة وهو سقوط المهر، لو حصلت فرقة قبل الدخول من قبلها هي، كإسلامها تحت كافر كافر تزوج بكافرة فأسلمت، انفسخ النكاح بسبب من؟ المرأة، فلا مهر لها. وكذلك لو فسخت لعيب، كما مر معنا أنه الفسخ لعيب يسقط إيش؟ يسقط المهر. يا مشايخ انظروا، عندنا إذا سمي المهر، إذا سمي المهر وحصلت هذه الأشياء السبعة التي تقرر المهر كاملا، فلها المهر كاملا المسمى. وإن حصل طلاق أو خلع قبل الدخول فلها إيش؟ نصف المهر. هذا إذا سمي المهر. إذا لم يسمى المهر، إذا لم يسمى المهر وحصل دخول أو وطئ أو موت، فلها مهر المثل. وإذا طلق قبل الدخول ولم يسمى المهر ولا شيء فلها المتعة. هي أربعة أحوال في هذا، أو أنه يسقط، فإذا سقط كما مر معنا. الحمد لله. طيب هذا آخر الدرس صح؟ خلاص نلقاكم إن شاء الله الفصل القادم، إن شاء الله الفصل القادم يعني نختم الكتاب هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.